أما الآن فإليكم تعليقا أثرته وكالة الأنباء المركزية الكورية بعنوان الصورة المنعكسة الصفيقة للدولة المجرمة في حقوق الإنسان. ذكرت فيه أنه يظهر في اليابان بصورة متتالية المفقودون الذين كانت اليابان تصر على اختطافهم على أيدينا. وجاء في الجريدة اليابانية سانكاي سينبون أن قسم الأمن لوكالة طوكيو الشرطية أعلن يوم الأول من كانون الأول حقيقة أن غاتسكي ماسانوري البالغ من العمر 68 سنة حاليا والمفقود في 36 سنة من عمره الذي فقد في حي إيدوغاواغو بمقاطعة طوكيو في شباط عام 1985 وكان يعترف بأنه قد تم اختطافه على يد كوريا الشمالية قد أجد في اليابان في الأعشور الثالث من تشرين الثاني الماضي. قبل ذلك أوضحت الشرطة في محافظة هوكوي في حزيران الماضي حقيقة أن المفقود الخاص مياوتي غازيا المفقود في 32 سنة من العمر الذي كان يعترف بأنه قد تم اختطافه على أيدينا في عام 1997 وجد في اليابان أيضا. إن الحقيقة المتمثلة في ظهور المفقودين على أيدي كوريا الشمالية في السنوات الأخيرة بالتتالي في داخل اليابان التي ظلت ترفع حمية حملة حقوق الإنسان ضد جمهوريتنا بحجة مسألة الاختطاف التي شاهدت حلا سابقا إنما هي صورة منعكسة تبدي حالة حقوق الإنسان اليابانية أمام المجتمع الدولي على حالها. تقوم حكومة اليابان بتمديد إجراءات العقوبة على كوريا سنويا والتي بدأتها بحجة مسألة الاختطاف وتتقدم في المؤامرات المعادية لجمهوريتنا وتتحرض من الاعتذار والتعويض وهي تشيح ظهرها عن أصوات المجتمع الدولي القاضية بحساب جرائمها اللا أخلاقية التي لا مثيل لها التي ارتكبتها في الماضي. إن اليابان التي لا تقوم بحساب جرائمها الوسخة بشأن حقوق الإنسان قد لعبت الدور الرئيسي في اصطناع مشروع القرار المعادي لجمهوريتنا بحجة حقوق الإنسان والذي حاكته أمريكا في الأمم المتحدة قبل أيام وتتحدث بالسخر عن ما يسمى بحقوق الإنسان بصورة أكثر من الآخرين. إنه لمن ذروة من الصفاقة أن تتصرف اليابان المبللة بدماء أبناء شعبنا وغيرهم من أبناء البلدان الآسيوية الكثيرة تصرف حامي حقوق الإنسان. سيداتي والسادتي قدمنا لكم فيما مضى تعليقا أثرته وكالة الأنباء المركزية الكورية صوت كوريا.